بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سروا أخوانكم في مكتبة وتسجيلات استقامة السلفية بإب نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وقفات وتأملات مع اتصال ابن حجر للبرعي وما فيه من التخليلات. على كل حال، ذاك الكلام اللي محمد حجر مسجل وهذا مسجل، غضب من غضب غضب ومن رضي رضي، مد حجر ولا غير مد حجر، من تكلم تكلم ومن سجل سجل، هذا كلامه يأخذه القاصي والداني، تكلم تكلم ومن سجل سجل، هذا كلامه يأخذه القاصي والداني. الوقفة الأولى. الأولى هو بارك الله فيك، أنا لا أحد يسألني، لا أحد يسألني، أنا ما أنا مقتنع بهذه أقوال ولا لا. طيب يا شيخ أنت، لا أحد يسألني. أنت يا شيخ تعتبر ممن ينتسب إلى العلم، فكيف تقول لا أحد يسألني؟ والله عز وجل يقول: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الوقفة الثانية. الله يحفظك، يعني الآن أصحاب أبي الحسن موجودين هنا في وائلة، هي هذه المصيبة الخلطة. طيب يا شيخ، يا شيخ جماعة الجهاد فيها وجمعية الحكمة فيها، يا شيخ وكجهاد من هذا النوع، هؤلاء يجب قتالهم ولو كان معك أشاعرة ولو كان معك بعض الصوفية، يجب قتال هذه الطائفة الفاجرة. هؤلاء ما مثلهم إلا مثل هولاكو ومن كان معه. كيف يقال لأهل السنة لا تقاتلون؟ كيف يقال لأهل السنة لا تقاتلون؟ كيف يقال لأهل السنة لا تقاتلون؟ الوقفة الثالثة. أما أن بارك الله فيك، سألني واحد يتصل بي سألني ماذا أقول، أنا أحمس الناس أرمي بهم إلى أبو جبارة؟ طيب نرمي بالنصر هناك هكذا؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو كنت في اليمن لجلت اليمن كله محرضا على قتال هذه الطائفة الخبيثة. والله ما يسوغ التخاذل عن أهل السنة والإيمان. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الوقفة الرابعة. يعني بارك الله فيك، إلى الآن ما عندهم أسلحة اللي تمشيهم، هم أنفسهم يتصل بواحد هناك من أمس يريدنا نحمس الناس وكذا وكذا، قلت لهم أنتم مسلحون، قال بعضنا. وإذا كانت معهم أسلحة ولله الحمد، الله جل وعلا ما أمرنا بأن نعد السلاح كسلاح العدو، وإنما أمرنا بطاقتنا. قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والذي نستطيعه نعده، والإيمان يعمل العجائب، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، فنسأل الله جل وعلا أن يعذبهم وأن يخزيهم وأن يشفي صدور قوم مؤمنين فيهم. الوقفة الخامسة. كيف نجمع الناس لهناك؟ كأنهم رايحين شوارع في عرس أحمد الله عافي. كأنهم رايحين شوارع في عرس أحمد الله عافي. والله ما يسوغ التخاذل عن أهل السنة والإيمان، فيجب على أهل السنة في اليمن قاطبة أن ينصروا إخوانهم، وإلا فليعلموا أنه سيأتيهم ما يأتي إخوانهم وما نزل بإخوانهم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الوقت السادسة. على هذه القضية وإلى هذه والله ما دخلت لي بعقل. طيب ما دخلت لي بعقل ولا هي رايحة تنجح. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الوقت السابع. قل لها قرى عوذية. تصوير اليمن بأن الرافضة أهله أو أكثر أهله هذه مصيبة عظيمة، هذا مما يوهن القوى ويفتك في القوى، هم طائفة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الوقفة الثامنة. لا فرض كفاية بالنسبة لنا نحن الذين في هذه البلاد، فرض كفاية، لكن هم بالنسبة لهم فرض عين. أهل اليمن خاصة، أنا قلت ذلك عدة مرات، فرض عين عليهم يجب عليهم أن ينصروا إخوانهم وهم في هذه الحال، وبلغنا أن الوضع اشتد عليهم في اليومين الأخيرين. فإذا لم يتكاتف إخواننا أهل السنة وإذا لم يقوموا لله صادقين ويدعوا عنهم، وإلا والله يوشك أن يعم العذاب والبلاء على الجميع بسبب التخاذل وعدم النصرة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. واعلم أخي بارك الله فيك أن دعوة أهل السنة دعوة علم وعمل. وأعجب من هذا أن بعض الإخوة جاءني ويسألني ويقول أن بعض الناس يقول نحن إنما دعوتنا دعوة تعليم، طيب دعوة التعليم ماذا تفيد؟ الآن جاء وقت العمل، الذي تعلمناه في الجهاد يجب أن يطبق الآن، الذي تعلمناه في قتال أعداء الله ورسوله يجب أن يطبق الآن. أئمة الحديث وأهل السنة والحديث ما هم أهل تكاسل ودروشة، أئمة الحديث هم أهل الجهاد. الحافظ عبد الغني المقدسي كان يقرأ عليه وهو في الصغر مرابط، تقرأ عليه الأجزاء وهو مرابط في الصغر في بلاد الشام الليل كله وهو في الحراسة ويتقرأ عليه. كيف يقال احنا ما شغلنا، احنا دعوتنا هي التعليم والحديث وحدثنا وأخبرنا؟ من قال هذا ما علم معنى حدثنا وأخبرنا وما فهم معنى حدثنا وأخبرنا. نحن نقرأ حدثنا وأخبرنا لنعمل به، إذا جاء كل شيء في حينه نطبقه ونعمل به. والله لا يجوز التخاذل في نصرة إخواننا. الوقفة التاسعة. بارك الله فيك. أصبح ستصبح هذه الجبهة مثل أفغانستان، يذهبه سني ويرجعه جهادي، بعد ترجع إليك طلبة العلم يسارون بين يديك يرجعون قد بس جماعة الجهاد والخامسهم وغيرهم قد دسوا فيهم الأكثر من الحرفة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الوقفة العاشرة، بعض التناقضات كقوله في اتصال ابن حجر. هو بارك الله فيك، أنا لا أحد يسألني، أنا ما أناش مقتنع بهذه أقوال لم ولا لا. طيب يا شيخ انت لا أحد يسألني. ثم قال في الدرس الآخر الذي فيه الرد على ابن حجر. أحمد حجر من هو؟ شغل البصلة ولا ركاب يسكتون ماني بخل؟ هذه قضايا على علماء مش عليه، هو ولا غيره يتأدبون، هذه ما هي لعبة، هذه دعوة. سجلت هذه المادة في يوم الاثنين الواحد من شهر صفر لعام 1433 من الهجرة، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. أما الآن استمع إلى كلام الشيخ عبد العزيز البرعي بنصه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ حياكم الله. معك أحمد فرحان حجر. حياكم الله. من أنت تصل؟ أنا أتصل الآن يا شيخ من يعني من أب أحمد فرحان حجر، عرفتني حجر؟ منين؟ أحمد حجر، أحمد حجر من أب. حياك الله. من أنت تصل؟ من أب، من أب. حياك الله. الله يحييك. عرفتني لما شيء أحمد حجر صاحب الباص؟ أيوة عرفت. حياك الله. أنا متوجه يا شيخ، تعرف ما معنا طريق إلا من وائلة يا شيخ، إلى وائلة. كيف؟ أقول لك ما معنا طريق إلا من وائلة. من وائلة عرفت وائلة؟ أعرف. أيوة ما معنا طريق يا شيخ إلا منها، حرب سفيان كله شيعة، طريق طريق الحرض برضو شيعة، ما فيش معنا إلا منفذ واحد يعني من وائلة. وأغلبية الشباب اليوم كنا مسافرين وقالوا إنهم اتصلوا عليك يا شيخ، وقلت لهم إنهم ما تنصحهم بالذهاب من وائلة. وطريق وائلة ما فيش شيعة؟ ما في شيعة، نمشي على طريق مالب. أنا داري، لكن عندما تصلون إلى وائلة من بعد وائلة ما في شيعة؟ خلاص نبدأ الحرب منه، من بعد وائلة نبدأ الحرب. إن شاء الله أنا ما منعت أحدا. والله في بعض، أنا الآن كنت مسافر يا شيخ، اليوم مسافر، وبعض الشباب اتصلوا علي قالوا يعتذروا. ليش يا شباب؟ قالوا اتصلنا للشيخ عبد العزيز وقال لنا ما إنه ما وجهت في وائلة، إنه يعني اللي يمشي لدمج رأسه، ما في معنا إلا المنفذ هذا يا شيخ. الله يحفظك. هو بارك الله فيك، أنا لا أحد يسألني، أنا ما أناش مقتنع بهذه أقوال من ولا لا. طيب يا شيخ انت لا أحد يسألني. طيب يا شيخ عبد العزيز تفضل. الله يحفظك. يعني الآن أصحاب أبي الحسن موجودين هنا في وائلة، هي هذه المصيبة الخلطة. طيب يا شيخ المصيبة. يا شيخ هذا جماعة الجهاد فيها وجمعية الحكمة فيها يا شيخ، وقع جهاد من هذا النوع. طيب يا شيخ هم قاموا. طيب اسمعني يا شيخ، اسمعني الله يحفظك. بداية الأمر كان قافلة سلمية وقبائل، والله عبارة عن قبائل فقط. لا لا لا لا لا لا لا بارك الله فيك، نحن نعلم من البداية أنهم يقولون بأن دخل القافلة بالوجهة ولا بالثانية. لا لا ما من بداية الأمر، والله ما طلعنا من البداية وهم يقولون إن دخلونا ولا فعلنا حرب. يا شيخ احنا اول ما طلعنا من اب والله قافلة سلمية، احنا معنا دينا، كان معنا دينا وباص، والله طلعنا بدون اسلحة، تصدق يا شيخ؟ يا اخي الله يحفظك. أنا متابع للموضوع ولو شئت أن أسمي لك من قال هذا الكلام اللي سميته. طيب أنهم يقولون إن دخلت القافلة وإلا فعلنا حرب كيف؟ أبا ما أدرينا كيف. طيب الآن من البداية والقافلة لا تزال في الطريق والكلام في أذاننا وأنا لا أزال في السعودية والكلام هذا عندي أنه إن فتحوا للقافلة وإلا سنجري حربا كيف هذا الكلام موجود؟ طيب من رفض طيب الآن يا شيخ دعونا من الكلام هذا. طيب الآن الناس أمس الشيخ حيافتي بالجاد أمس قتلى 22 أخ و60 جريح ما في معنا إلا المنفذ هذا يا شيخ ما معنا إلا هذا المنفذ منفذ وين؟ الله عز وجل أن يحسن جرام أنا ما منعت أحدا لا أحد يسألني أما أن بارك الله فيك سألني واحد يتصل بي يسألني ماذا أقول أنا أحمس الناس أرمي بهم إلى أبو جبارة طيب نرمي بالناس إلى هناك هكذا يعني بارك الله فيك إلى الآن ما عندهم أسلحة اللي تمشيهم هم أنفسهم يتصل بواحد هناك من أمس يريدنا نحمس الناس وكذا وكذا قلت لهم أنتم مسلحون قال بعضنا كيف نجمع الناس إلى هناك كأنهم رايحين شواعي في عرس أحمد الله عافيه هذا ما هوش كلام هذا بارك الله فيك مغامرة في حرب غير مدروسة عقلوا ماذا طيب من ندخل يا شيخ منفذ البق تعرف بيد الحوثاء بارك الله فيك هذا قضية ثانية طيب يا شيخ تصحنا يعني بالرجوع نروح بيوتنا الصوت يقطع يا شيخ لا حد يسألني أنا ما فعلت مقالا أحذر فيه ما أنا مرتاح لهذه القضية طويلة هذه والله ما دخلت لي بعقل طيب ما دخلت لي بعقل ولا هي رايحة تنجح طيب وجهونا طيب وجهونا منين نمشي طيب منين ندخل من أي ممر ما أدري أسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا وكفى كيف ايش الحل هذا الله عز وجل هو على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير يا الله حتى لو دخلت في حرب امام كم كيلو من كتاب لا انا كم كيلو من اين من ابو جبارة لا دمج كم كيلو نصف ساعة بالسيارة نعم كم كيلو لو تمشي على الجبال يا شيخ لو تدخل على الجبال يعني يمكن انا اقول كلها قرى حوثية يا احمد كلها قرى حوثية عقل كلها قرى حوثية ما هي قرى نعم قرى اغلبية سنة وحوثية يعني بين سنة وحوثية تتسلل من نصف قرى حوثية اذا كان هناك من يستطيع يتسلل الا اذا ما يتسلل من ان يتسلل ما فيش معنا الا هذا المنفذ يا شيخ مش قضية بارك الله فيك وما المسألة ما هي سهلة طيب يا شيخ حفظك الله لأنكم ترسمون بأمسكم هذا انتحار أحمد الله يحفظهم ملا طيب إذا استللنا يا شيخ أنا أصلي طيب يا شيخ إذا استللنا الدماج مول فهد نستلل وما فيش لا أكل ولا شرب داخل دماج بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة في الجمعة القادمة إن شاء الله للأخ الفاضل عايد الربيعي وذلك في مسجد عائشة خلف مستشفى الثورة فيه مسجد للنساء وفيه مسجد للنساء بارك الله فيكم نعم كيف مقفل قال هناك من يقول انه اتصل بك احمد حجر وسالك عن الجهاد في منطقه وائله فقلت له انه لا يسمى هذا جهادا هل هذا صحيح اتصل بي والكلام مسجل عنده وأنا أعرف أنه سجل وما أخبرني ولكن عرفت أنه أن إشارة التسجيل مفتوحة وتكلمت معه بما لا يسوءني أن يعلمه غيره والذي يقربنا إلى الله عز وجل قلنا لا نحب بارك الله فيكم أن نفعل أو لا يجوز لنا أن نفعل ما لا نعتقد ما قلت له الذي مقتنع يذهب لا يسألني أما من سألني فسأجيب بما يقربني إلى الله عز وجل. فعلى كل حال بالنسبة لدماج فهم في جهاد وهم مظلومون وبغى عليهم الرافضة، والآن بارك الله فيكم هم في الحال الذي هم فيه والجبهة في ويلة، ما فعلوا لهم شيئا، ما فعلوا لهم شيئا. والأيام قادمة سيظهر لنا ما وراء هذه التكتلات، جبهة يتكون أصحابها من سلفيين وجهاديين وإخوان مسلمين وأصحاب الحسن، جمعية الحكمة، جمعية الإحسان، إيش هذا الحق؟ بالأمس جماعة الجهاد مجرمون قتل في محافظة أبين، شرد المحافظة بكاملها، والآن في صفوف السلفيين. بالأمس يحذر منهم أهل السنة، واليوم يطعنون في أهل السنة في وسط أهل السنة ويقولون لهم أنتم ما رباكم مشايخكم على مثل هذا اليوم، إنما رباكم على الدفتر والقلم، أنتم كذا وأنتم كذا. لهذا بارك الله فيكم، والله في النفس ما فيها. نعم، على كل حال هذا جزء مما دار. أما من قدر أن يذهب إلى دماج جزاه الله خيرا يذهب يدافع عن إخوانه ويدافع عن المركز، فإن أيدهم الله ونصرهم فهم يعني نصر مؤيد بنصر الله، وإن قتل فهو نسأل الله يتقبله شهيدا. على كل حال بارك الله فيكم، ومن جهز غازيا فقد غزا، المال الذي ستذهب به أرسله إلى إخوانك في دماج، أرسله إلى إخوانك في دماج والله ينفعهم بها. على كل حال هذا جواب حضرة الله، أن الذين هم في دماج هم في جهاد، تمام، هم من ياسم هم لا فرض كفاية بالنسبة لنا نحن الذين في هذه البلاد، فرض كفاية، لكن هم بالنسبة لهم فرض عين. اسمعني، جمع الأموال بالطريقة التي نراها هذه بارك الله فيك مثل قضية غزة تماما، ونخشى من تلصص، وقد تكلمنا عنها. هذه بارك الله فيك إهانة للدعوة، تكفف في أبواب المساجد، إخواننا في دمج لهم الله، لهم الله عز وجل، ما هو بهذا الاسم، ما هو بهذه الطريقة، ولا نرضى بها. أن أهل السنة يهينون وجوههم بالتكفف في المساجد أو في غيرها، لهم الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. ما هذا بارك الله فيك؟ واحد على ورقة اتصلوا على رقم فلان فلان، اتصلوا علي، كل واحد شغل. ناس بعض الناس لا نعرفه بحب السنة، بعضهم نعرفه من الحزبيين وشغل، ايش هذا الكلام؟ هذا ما هو طريق بارك الله فيكم. دعوة السنة ما هي لعبة، يعني اصبحنا لعبة في ايدي الناس، هذا يستمهزأ بأهل السنة من هنا وهذا من هنا، والحزبيين انقسموا قسمين، قسم يعير وقسم يجمع فلوس، ايش لعبة ولا ايش؟ لا تخرج دعوة السنة عن وقارها، ولا تخرج دعوة السنة عن هيبتها. إخواننا في دمج لهم الله، من عاش عاش ومن مات مات، لهم الله، لهم الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يحفظ معهم وأيدهم بنصره. لكن تتخذ دعوة السنة مهزلة، نعرف أناسا والله يعني ممرضون في الحزبية في غاية من السوء، ومع ذلك بارك الله فيك فعل ورقة وعلق شغل، شغل هذا ما هو اسلوب بارك الله فيكم. لا تعرض دعوة السنة للإهانة ولا نرضى بهذا. غضب من غضب غضب ومن رضي رضي، من حجر ولا غير حجر، من تكلم تكلم ومن سجل سجل، هذا كلامنا يأخذه القاصي والداني. يا أخي بارك الله فيك، ما كان يكون هو نفسه من المنتقدين على هذا الأمر، علينا نحن ليش كذا وليش كذا. أحمد حجر من هو يسقل البصلة ولا ركاب يسقل ما ندخل، هذه قضايا على علماء مش عليه هو ولا غيره، يتأدبون، هذه ما هي لعبة، هذه دعوة، يعني نساجر بأجسام إخواننا رجال ونساء يتلقون الموت والناس يتاجرون بهم، هذه ما هي طريقة أهل السنة ولا نرضى بها. ومن غضب غضب، لا نقف ضدا ولا نؤيدهم، القصد انهم من وجدناه يتكلم مثل هذا الكلام مثل ما جاءت من اسئله الله. نعم فاعتذر. فيقولون بإخراج أنه من يصل هذا الجنة ويذكر الشيء يعني أنه لا يجوز السبب ويقول جنة سبب يشيء ولا يجوز السبب. هاي أصلاً أنه لم يصل إليه شيء. هذه مصيبة بارك الله فيكم، ملايين وعشرات الملايين نسمع بها بهذا الأسلوب. يجمعونه ولا يدرى أين تذهب. سيتاجر بأجساد إخواننا كما تاجر الإخوان المسلمون بغلطة. هذه بارك الله فيكم، هذه إهانة للدعوة. هناك إيش؟ والمنافق يقول أنا منافق. سأكف أنه من أولياء الله الصالحين وجالس كذا ذليل وحقير على ما هو عليه. الآن جماعة الجهاد هم المدربون بارك الله فيك، أصبح ستصبح هذه الجبهة مثل أفغانستان، يذهب هو صلي ويرجعه جهادي، بعد ترجع إليك طلبة العلم يسرهم بين يديك يرجعون قد دس جماعة الجهاد والإخوان المسلمون وغيرهم قد دسوا فيهم الأفكار من الحرفة. يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم، ما هي لعبة، حافظوا على دعوتكم. نعم، أما بارك الله فيكم دماج فأسأل الله أن يحفظهم من بين يديهم وخلفهم، ونحن متواصلون معهم في اليوم عدة مرات، نتصل بهم، نعرف أخبارهم كأننا في أوساطهم. ما أحد يستطيع يأتي بخبر ما هو موجود عندنا، ما يستطيع أحد يأتي بخبر ما هو موجود عندنا، عندنا أخبارهم، نتصل على عدة تلفونات في اليوم الواحد، هذا في جهة هذا في جهة هذا في جهة، نعرف أخبارهم كلهم لأنهم قد تحدث بسبب أنهم ما يستطيعون يمشون، يرى هذا ما لا يرى هذا، أخبارهم عندنا بالتفصيل يوميا. والله يعلم ما في قلوبنا وما في قلوبهم. ويعني بعض الناس بارك الله فيك تكلم مثل ما أريد ولا ما تعجبني، تكلم مثل ما أريد ولا ما تعجبني. سبحان الله، أصبح الآن من أهل السنة من يقول أبو الحسن عنده بدع لكن له مواقف مشرفة، محمد المهدي عنده بدع لكن له مواقف مشرفة. الآن دون أن نزل طرف الباب، ما قد دخلنا، لا نزل في الطرف، وقد أصبح ثناء المبتدعة. لا بارك الله فيكم، الله أعلم ما وراء بعض الناس. بعضهم قد غير، بعضهم قد غير، أين أصبح يقول ليش ولي الأمر ما يقف معنا، إذا يستاهل أنه يرحل. يا أخي والله لو فعلها هو مش الرافضة، لو الحصار هذا من ولي الأمر ما غيرنا مواقفنا، هذا دين بارك الله فيكم. ماشي يا خلا الإمام أحمد وغيره بارك الله فيكم مواقف ثابتة، ما يسيرنا الشباب أي شغل، ما عرفوا غور الأمور ولا عرفوا مغازي الشريعة ومبناها وعلى ماذا يعتقدون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. على كل حال ذاك الكلام اللي محمد حجم مسجل وهذا مسجل، جزاه الله خير. يا اخي بارك الله فيك، بيننا وبين المبتدع اثار اشد من ثار القبائل، جزاك الله خيرا. والله ما يبرد حتى نتواقف نحن بين يدي الله يوم القيامه، فالله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون. ايش بارك الله فيك، الله عز وجل يقول ما كنتم متخذا المضلين عضدا، ويقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. اخواننا المسلمين في اذين الان مشردون في المدارس في لحج وفي غيرها بسبب جماعه الجهاد، واليوم يريدون يصلون على السنه. بالامس جماعه الجهاد يفجر احدهم نفسه، يريد ان يفجر الشيخ مقبل، ودخل الى المسجد ومعه حزام ناسف، وبعد ذلك الله عز وجل فعل ما شاء، قد راوه في وسط المسجد وخرج للمقبرة المجاورة ما أدري إيش يصلح، وانفجره وحزامه النافر وانقطع نصفين، فوجد النصف الأعلى وإذاه من جماعة الجهاد. نعم بارك الله فيك، واليوم هذا شفقة ورحمة على أهل السنة. أولا لا تقل حزمة، لأنه بارك الله فيك ثم صرفكم عنهم، ما قل هزمكم، ثم صرفكم عنهم فقط. فنعبر بتعبيرات الذي حصل يعني من قتل المسلمين خشية. الله ادعوا لاخوانكم من الله يفرج عنهم، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نعم من حيث ماذا الخلط الموجود هو يعلمه، وذكرنا لو لا تكلمنا عن الإيمان صح صدر الإسلام. المهم أن عند خلص القنوط من أحب أن يقنط فليقنط فلا بأس. نعم قلت لا بأس. لا تنكر هو أمر مستحب. نحن قنتنا فترة نحن ملتزمون بالشرع في القنوت الاقتصار على قنوت النازلة على النازلة. العامة جهل يريدون دعاء صلاح الذرية وتيسير الأرزاق ومغفرة الذنوب وصلاح البيت والعيال وكذا. طيب وليش ما تقنت لتعز وليش ما قالت تمشي على أديان وليش كذا؟ قلنا إذا نحن الجمعة صاحب يدعي لهم ما يريد نحن سندعي لأخواننا متى ما نريد إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. قال ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها. في سنده رجل قال فيه ابن معين كذاب خبيث نسيت اسمه هارون طيب عمر بن هارون البلخي. عمر بن هارون البلخي قال فيه الترمذي كذاب خبيث. قال نرى بعض إخواننا قد تأثر بأصحاب الجمعيات الإصلاحيين يقول إنهم يجمعون المال ويجعل لهم بل ويحرضون للجهاد وبعض الإصلاحيين مشارك في الجهاد هناك بينما المشايخ لم يشتوا بالجهاد ولم نرى لهم بين لاحظ بارك الله فيك. أول واحدة إساءة الظن لمشايخ أهل السنة هذه من المفاسد هذه من المفاسد والله أعلم سيأتي في المستقبل. على كل حال هذا جوابه قد تقدم من ضمن الكلام. سجلت هذه المادة في يوم الاثنين الواحد من شهر صفر لعام 1433 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.